وتوفيناه أن يا إبراهيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين